يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز لا تحيطوا بجلاله الأوهام، يا من لا غنى لشيء عنه، يا من لا غنى لشيء عنه، وهو الغني عن كل شيء، يا من لا بد لكل شيء منه ومصير كل شيء إليه، يا من يعطي من لا يسأله ويجود على من لا يؤمله. ها نحن عبيدك الخاضعون لهيبتك، المتذللون لعزك وعظمتك، الراجون جميل رحمتك وعفوك. أمرتنا ففرطنا، ولم تقطع عنا نعمك، ولم تقطع عنا نعمك، ونهيتنا فعصينا، ولم تقطع عنا كرمك، وظلمنا أنفسنا مع فقرنا إليك، فلم تقطع عنا غناك يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على ابناء وطني في المملكة العربية السعودية. هذا التسجيل ردا على الأخوانج الذي استفزني، ردا على الأخوانج الذي استفزني، ردا على الأخوانج الذي استفزني، ردا على الأخوانج الذي استفز مشاعر المسلمين. بعض الأخوانجية في بلادنا في أحد تغريداته كما وصلتني على الإيميل، بعض الأخوانجية في بلادنا في أحد تغريداته كما وصلتني يقول إنه يريد الصلح مع داعش. ونحن السعوديون وباسم أبناء وطني في المملكة العربية السعودية سأرد على هذا الأخوانجي وأقول: ألا لعنة الله عليك يا أخوانجي، ألا لعنة الله عليك يا أخوانجي، ألا لعنة الله عليك يا أخوانجي، تتقارب مع الأعادي وتداهن المحتل الخارجي القاعدي الداعشي، لأن القاعدة وداعش هي الحزن الصادق لك ولجماعتك ولمن خلفك. من ينسى دماء أبناؤنا في المملكة العربية السعودية وينسى دماء المسلمين، وضع كرامتنا الأرض وأهدر الإنسانية، بل كيف تؤمن يا أخوانجي يا رخيص بمن أطماعه مكشوفة؟ داعش والقاعدة مستقبل عارية، ونحن السعوديون من سيجعل هذه العاهرة تمشي جانبا الصلح، الصلح مع القاعدة وداعش؟ فريق ذل لا تهواه قلوب رجالات السعودية. يا أخوانجي قل لكلاب القاعدة وداعش: نحن السعوديون عيون الموت التي تلمع، نحن ترسانة الانتقام والعبادة والمحرقة لأجساد الخوارج. وهذه تحية رجالات السعودية لكل خائن يخون حكامنا آل سعود ويخون المملكة العربية السعودية.